بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العبد راع. إيش عنوان الدرس؟ العبد راع. قال: باب العبد راع. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وعبد الرجل في طريقه وفي طريق، والخادم راع على مال سيده ومسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة. قال: سمعت رسول الله، قال سمعت هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسب النبي قال: والرجل في مال أبيه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء عن أنس وأبي هريرة وأبي لبابة، ومعناه عن معقل بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو جامع، فهو جامع للرعاية الشاملة العامة والخاصة الكبرى والصغرى. قال هنا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من سيسألهم؟ من سيسألهم؟ مسؤول عند من؟ عند الله. الله سائل كل راع عما استرعى. وما دامت القضية أن الله هو الذي سيسأل الرعاة عن الرعية، إذن الأمر عصيب وشديد، لأن الله يريد ممن تولى مجموعة من الناس أن يقوم بأمورهم وشؤونهم على حسب ما شرع سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله، لا على حسب ما يهوى هو. قال هنا: فالأمير الذي على الناس راع، وهو أعظم الناس. إيش أعظم الناس؟ إيش مسؤولية، كما ذكر الشوكاني رحمه الله ناقلا عن غيره أنه قال: ولاة الأمور حسناتهم عظيمة وسيئاتهم جسيمة، فإن عملوا الحسنة انتفع بها من الخلق من انتفع، وإن عملوا السيئة تضرر بها من الناس من تضرر. فهم أعظم الناس أجرا وأعظم الناس وزرا، أعظم الناس أجرا إن أحسن، وأعظم الناس وزرا إن أساءوا. قال: هو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته هو مسؤول عن رعيته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعبد الرجل راع على مال سيده. نستفيد من هذا أن الرعاية أيضا ليست مقصورة على الناس، بل حتى على غير الناس. العبد هنا ما هو راعي لأحد، ما هو راعي لمجموعة من الناس ولا لأحد، لكنه راعي للأموال والأعمال التي سلمت إليه، وكل بها، كلف بها، فهذه رعايته. وفنستفيد من هذا أن الراعي يطالب بأن يحافظ على من صار راعيا لهم، راعيا لهم، وكذلك أيضا على ما تعلق بهم من أمر دين ومن أمر دنيا، من أمر دين ومن أمر دنيا. نسأل الله أن يعيننا جميعا، ما من أحد له مسؤول، مسؤول عن رعيته، من أحد له راعي. كما سمعتم العبد الذي هو عبد مملوك، مملوك ما بيده شيء، لا مال ولا شيء، ومع هذا مسؤول وراعي. والشاهد من الحديث هو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: والعبد راع ومسؤول عن مال سيده. قد تكلم العلماء عن مسألة إذا أتلف العبد، إذا أتلف العبد مال سيده، فأجمع العلماء على أن العبد إذا تعمد إتلاف مال سيده أنه يضمن، أنه يضمن، لأنه فرط، لأنه فرط، لأنه مسؤول عن هذا المال أن يحافظ عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. والمرأة راعية في بيت سيدها، في بيت زوجها. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب من أحب أن يكون عبدا. إيش عنوان الدرس؟ والمراد بالعبد بالعبودية هنا يعني أنه يكون مملوكا، مملوكا لمخلوق. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، ولد نفسي أبي هريرة بيده لو الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وقد نبه غير واحد من العلماء على أن قول ولد نفسي بيده من قول أبي هريرة، كما جاءت عند مسلم أن أبا هريرة قال ونسب إليه القول، وعند أحمد وعند غيره. إذن أبو هريرة رضي الله عنه قال هذه الكلمة، يعني لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. كما سمعت قالها تفقها، قالها تفقها. كيف تفقها؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبد المسلم إذا أدى حق الله حق سيده له أجران، يعني أبو هريرة رأى أن هذه فضيلة عظيمة، أن العبد يعطى له أجران، يعطى له أجران. فيقول: لولا المانع لي أني أبر بأمي وأني مشغول بالجهاد في سبيل الله وبالحج وكذا لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ويعني يفيد الترغيب في أمر العبودية التي هي أن يصير الشخص مملوكا إذا كانت للقيام بالحقوق. وعلى كل كما تقدم لكم في درس العصر أن الإسلام يكره العبودية للمخلوق، يكره العبودية للمخلوق، والإسلام دعا إلى التخلص من العبودية للمخلوق بكل ما أمكن، بكل ما أمكن. فهذا من تفقه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو موقوف عليه رضي الله عنه. إذن لا يشرع للشخص أن يحب أن يكون عبدا مملوكا لمخلوق مثله، يكفي أنه عبد لله وأنه مملوك لله الواحد القهار الذي له الأمر كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم إن العلماء قالوا لما قال رسول له أجران، هذا في حق من أدى حق الله وأدى حق سيده، قالوا هذا من باب الفضل من الله. كذلك استدل بقوله يعني له أجران على أن من جمع بين عملين عظيمين كان الأجر له أكثر. وهكذا كلما جمع الشخص بين أعمال عظيمة مشروعة مفروضة كان الأجر أكثر، وهذا شيء معلوم. وبالمقابل أيضا الشخص الذي يعمل يعني في أشياء محرمة يكون وزر أكثر، وهذا أمر معلوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يقول عبدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. انظروا لهذا التعليق النبوي، الحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين أدبا من الآداب الطيبة التي ينبغي أن يحرص عليها حتى يتجنب المسلم ما لا يعني لا ما لا حاجة له وما لا يليق به. قال: لا يقل أحدكم عبدي، يعني هو له عبد، هو له عبد، لكن ما في داعي يضيفه إلى نفسه، ما في داعي أن يضيفه إلى نفسه، بل ما في داعي كما سمعت على أنه يعني يا عبد يناديه يا عبد، بل الأحسن الأكمل أن يناديه باسمه أو يا غلام أو يا فتاة وما أشبه ذلك من الأسماء البعيدة عن المزاحمة لله في ما خص به نفسه من العبودية والربوبية، أنه رب كل شيء وأنه إله كل شيء. قال: يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله. هذه الحقيقة المطلوب المحافظة عليها، كلنا عبيد لله، ليس لأحد أن يستعبد أحدا، ليس لأحد أن يستعبد أحدا أبدا. كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. هذا التعليم وجمهور العلماء رأوا أن قول السيد لعبده يا عبدي وللأمة يا أمتي من أنه مكروه، أنه مكروه، اختلف بتحريم ذلك. على كل هذا من باب سد باب الشبهات والبعد عن الشبهات والسلامة مما يعني قد يقع في النفس من يعني الافتخار والاستعلاء على هذا. قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب، هل يقول سيدي؟ سمعتم عنوان الدرس؟ هل يقول سيدي أم لا يقول هذا الكلام؟ قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن للمملوك ربي وربتي، وليقول فتاي وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوك والرب الله عز وجل، كلكم مملوك والرب الله عز وجل. وعن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث عند الحاكم وغيره، وهذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. الحديث هذا فيه إثبات السيادة لله عز وجل، ولا يوجد لفظ إثبات السيادة لله في القرآن ولا في صحيح السنة إلا هذا الحديث. فالذين صححوا ومنهم ابن منده والبيهقي وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين قالوا إن لفظ السيد اسم من أسماء الله الحسنى، إن لفظ السيد اسم من أسماء الله الحسنى. وقال ابن القيم رحمه الله قوله سبحانه الله الصمد الله الصمد، قال من معانيه السيد الذي كمل سؤدده، السيد الذي كمل سؤدده. فعلى إثبات هذا اللفظ نستفيد أن السيادة الحقيقية لله، والسيادة العامة والمطلقة لله الواحد القهار، لأنه المالك والمتصرف، المالك للخلق والمتصرف فيهم، وكذلك أيضا هو المحيي والمميت إلى غير ذلك مما ليس بيد المخلوق. فالسيادة لله عز وجل هي السيادة المطلقة والسيادة العامة، وهي تتضمن أنه المالك والمتصرف والقاهر والقادر والمحيي والمميت إلى غير ذلك مما تضمنه هذا الاسم الكريم. مفهوم يا رجال؟ وإذا قلنا بهذا، فهل يبقى أن يقال لفلان سيد ولفلان سيدة؟ على كل، هذه المسألة قد وردت فيها أدلة كثيرة، ونسبة السيادة إلى المخلوق، نسبة السيادة إلى المخلوق ورد فيها ما يزيد على 10 بل ما يزيد على 20 من الأدلة. وهنالك دليل عام رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم سيد، كل ابن آدم سيد، قال كل ابن آدم سيد. هذه اللفظة تفيد إطلاق السيادة على بني آدم، أي أنهم ساد على من تحتهم من المخلوقات، على من تحتهم من المخلوقات، هذه سيادة عامة في بني آدم، فسيادتهم على الجن وهكذا أيضا على الحيوانات والمخلوقات، كما سمعت الجمادية، الجمادية، فهذه سيادة بني آدم عموما، وتأتي السيادة لأفراد منهم على حسب ما عند الشخص من تأهيل خيري، يعني أصل السيادة في الشخص وجود الخيرية فيه، أصل السيادة في الشخص وجود الخيرية فيه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، رواه مسلم وغيره، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فكونه كما سمعت نال السيادة المطلقة البشرية، نال السيادة المطلقة البشرية هو بسبب أنه خير بني آدم، خير بني آدم وأزكى وأفضل بني آدم على الإطلاق. الأنبياء والرسل خيريتهم ومكانتهم العالية يعني دون خيرية النبي وأفضليته عليه الصلاة والسلام. إذا نستفيد من هذا الكلام أن أصل السيادة الخيرية في من جعل سيدا، الخيرية في من جعل سيدا. القرآن الكريم ذكر السيادة، ذكر السيادة في من في بعض الأحيان في من له يعني تولي على مجموعة من الناس يقلون يكثرون فيقال له سيدهم وهكذا، يقال له سيدهم. فمثلا عز مصر في الآية وألفيا سيدها لدى الباب، فهنا يعني السيادة سيد المرأة وكذلك سيد القوم وسيد يعني كذا من الناس، هذا وارد. وقوموا إلى سيدكم، يخاطب من؟ يخاطب من؟ الأنصار الأوس، الأنصار الأوس، قوموا إلى سيدكم. فالخيرية كما سمعت هي يعني أصل في يعني إطلاق السيادة على فلان، في إطلاق السيادة على فلان. قال الله في زكريا في يحيى وسيدا وحصورا، وسيدا وحصورا. فالإسلام أطلق السيادة في حق المخلوق الذي فيه الخيرية. قال الرسول حسن حسين سيد إيش؟ سيد إيش؟ شباب أهل الجنة، شباب أهل الجنة. فجعلهم السيادة في الآخرة لوجود الخيرية فيهم التي أهلتهم إلى هذا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر سيدا أكمل كهول أهل الجنة، أكمل إلا النبيين، سيدا كهول أهل الجنة إلا النبيين. إذن ينبغي أن يفهم هذا أن أصل السيادة الخيرية في المسود، الخيرية في المسود. فإن أوصلت الخيرية إلى أن يكون متوليا على مجموعة من الناس، هذا يعني ما فيه شيء من جهة أمر الشريعة الإسلامية. البخاري قال باب هل يقول سيدي ويضيف يعني السيادة، يضيف السيادة إلى نفسه. سمعت وذكر في الحديث كما سمعت وليقل سيدي وسيدتي، سمعت هذا الكلام سيدي وسيدتي، يعني ينبغي أن يتنبه لأمر مهم جدا. فمن طلب السيادة للفخر على الناس والترفع على الناس والاستهزاء والاستخفاف والاحتقار الناس، هذا ممنوع بالشريعة. الرسول إيش قال؟ لا تقول للمنافق إيش؟ لا تقول المنافق إيش؟ سيد. هذا يدل على إيش؟ على أن السيادة مبنية على الخيرية، الخيرية. ولهذا قال بعض العلماء السيد من ساد الناس في الخير، السيد من ساد الناس في الخير. فالشخص الذي يعرف بالشر لا يقال له سيد من باب شرعي، من باب مقتضى الشرعي لا يقال له سيد، لما هو عليه من الفسق، من الفجور، من الابتداع، من الضلال. فهذا الحديث لا تقول للمنافق سيد يفيد أن التسييد والسيادة لا تطلق على من ليس معروفا بالخيرية، على من ليس معروفا بالخيرية. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا يعني الشخص الذي يتخذ السيادة لما سمعتم قبل من المباهة والمفاخرة وكذا، هذا ما جاءت به الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم، ثم قال ولا فخر. يعني أنا ما أقول هذا افتخارا على من هو غير، على من هو دوني، لا، وإنما أقول هذا تحدثا بنعمة الله، تحدثا بنعمة الله. قال الله في الكتاب الكريم هات وأما بنعمة ربك إيش؟ وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب البيان لمنزلته، يبين لنا منزلته التي أعطاه الله وأكرمه الله عز وجل بها. والبيان، والبيان فقط والكلام لغرض البيان هذا لا محذور فيه. انظر لما حصل أن مسلما لطم يهوديا، لما سمع المسلم اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على العالمين، المسلم أخذته الغيرة فلطم اليهودي لما فضل اليهودي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاء اليهودي مشتكيا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن صاحبك لا طبي، فذكرت له القضية فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفاضلوا بين الأنبياء. يعني إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء من باب يعني التعصب ببعضهم والازدراء ببعضهم، هذا مذموم بالشريعة، ما تقبله الشريعة، بل التفاضل بين الأنبياء لبيان منازلهم التي أعطاهم الله عز وجل، لا لما هو مذموم في الشريعة، لا لما هو مذموم في الشريعة. وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وغيره: لا يقول أحد إيش؟ لا يقول أحد أنا إيش؟ أنا أفضل من يوسف المتى، هكذا الحديث، أنا خير، بارك الله فيك، أنا خير من يونس بن متى، لا يقول أحدكم أنا خير. منهم من حمل لفظة أنا على النبي، يعني لا يقول في النبي إنه خير من موسى بن متى، من باب أن الرسول ما يريد المفاضلة إذا كانت من باب يعني التعصب والغلو وما أشبه ذلك من الأمور المذمومة. منهم من يقول، من فسرها: لا يقول أن أحدكم أنا، أي للقائل أنه لا يقول إنه خير من موسى بن متى. هذا المعنى الثاني واضح لا إشكال فيه، أنه لا يجوز لأحد، بل لا يكون جميع المؤمنين الصالحين في منزلة نبي واحد، جميع المؤمنين الصالحين لا يكونون في منزلة نبي واحد، منزلة نبي واحد أرفع وأجل من منازل جميع المصلحين وجميع الصالحين والمتقين، فهذا لا إشكال به. يبقى أن الحديث يحتمل المعنى الأول، أن الرسول لا يريد أن يفاضل بينه وبين يونس على جهة التعصب والغلو، وإلا فقد قال لنبيه: ولا تكن إيش؟ ولا تكن إيش؟ كصاحب الحوت إذ نادى وهو مخضوم. إذن بارك الله فيكم، الحديث هنا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، هذا تقدم، ولا يقولن للمملوك ربي وربتي، لا يقولن للمملوك ربي وربتي. عندنا أمران: أن السيد يراعي أمر ربوبية، أمر ربوبية الله وأمر ألوهية الله عز وجل، فيحرص على أن يجتنب أن يضيفها إلى أن يضيف العبد إلى نفسه بما يجعله واقعا في هذه الشبهة، فيقول ربي يعني العبد لا يقول هذا، لا ولا السيد أيضا يقول هذا، العبد لا يقول ربي وكذلك ربتي، والسيد لا يقول عبدي وأمتي. فهنا النهي وارد في زجر الصنفين المالك والمملوك، السيد والعبد، السيدة والأمة، النهي موجه إلى الصنفين. قال: لا يقولن عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. يوسف عليه السلام قال إنه ربي إيش؟ إنه ربي إيش؟ أحسن مثواي. ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ أن قول العبد لسيده ربي، والأمة لسيدتها ربتي، أن هذا جائز مع الكراهة، أن هذا جائز مع الكراهة. وبعض العلماء يرى التحريم، ويرى أن هذا جائز في تلك الشرائع، أما الإسلام فقد جاء بيعني جعل العبودية خالصة لله، ولهذا كان السجود حاصل في الشرائع الإلهية، في الشرائع الإلهية قبل شريعة الإسلام. فيعقوب مع أهله سجدوا ليوسف، وهذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة، سجود تحية. هذا سجود التحية كما سمعت كان مشروعا عندهم، لكن ليس مشروعا في دين الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها، لكن ما أمر ولا سمح بهذا أبدا. وهذا السجود سجود تحية، بعض العلماء نقل الإجماع على أنه سجود تحية وليس سجود عبودية، وليس سجود عبودية. عندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم هذا من باب الإكرام، سجود إكرام وليس سجود عبودية، وليس سجود عبودية لآدم عليه السلام. قال هنا: ولا يقولن المملوك ربي وربتي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي. كان في اليمن لا يقال سيدي، لا يقال سيدي إلى وقت قريب، ثم أدخلوا كلمة سيدي. كان الناس يقولون سيد فلان، السيد فلان كذا، لكن سيدي وإضافة السيادة، أن الشخص يضيف السيادة كما سمعت على نفسه، هذه حصلت مؤخرا. فتجد بعض الناس يعني ما يرغب في كلمة السيد مثل ما يرغب في كلمة سيدي، لأن بعضهم كأنه يجعلها لغرض يعني القاهر لي والمسلط علي وما أشبه ذلك ما يتضمنه من معنى، يعني أن له الأمر أنه يأمره ولا يخالف فيما أمر وأنه يخدمه ولا يعني يخالف في شيء من ذلك ولو عصى الله عز وجل. هذا من جملة المحاذير، هذا من جملة المحاذير التي ينبغي أن يحذر منها، التي ينبغي أن يحذر منها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جعل السيادة، جعل السيادة لمن تولى على الناس وليس بعدل بل ظالم، وليس يعني على منهاج الرسول وإنما على بدع وضلالات. فالحرص على السيادة والحال هذه، هذا ليس مما يسوق في الشريعة، ليس مما يسوق في الشريعة. ولهذا يتنبه يعني من يريد السيادة على غير الخيرية. فنحن بالنسبة لمن كان من آل بيت النبوة، فمن كان سالكا على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والقرابة، فعلى العين والرأس، على العين والرأس. والسيادة هنا شرعية، سيادة شرعية كما سمع. ومن يعني اتجه اتجاهات أخرى، اتجاهات أخرى ويريد من الناس السيادة أو أن يسودوا عليهم وهو على خلاف ما جاءت به الشريعة، فهذا مما لا يليق بمسلم أن يقع فيه وأن يدعو الناس إليه. وعلى كل تمرير ما عليه، تمرير الرفض، تمرير الرفض يعني باسم آل البيت وباسم ما أشبه ذلك، هذا لا نقبله، هذا لا نقبله. نحن نقبل ما يوافق الشريعة، وما خالف الشريعة فلسنا نقبله، بل نبين ما فيه من مخالفة ومن معارضة لما جاءت في الشريعة من أحكام وآداب. قال هنا عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: أنت سيدنا. لمن؟ لمن يا رجال؟ لمن يا رجال؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت سيدنا. فالرسول لأنه المبلغ عن الله والمعلم والذي يبين للناس حتى لا يقعوا في الغلو، مثل ما جاءه رجل وقال له يعني ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فزجره لما يعني جاء بواو التشريك، جاء بواو التشريك ولم يقبلها منه عليه الصلاة والسلام، وعلم أمته وقال قولوا ما شاء الله، ثم شاء فلان ليقع يعني الفصل بين مشيئة الله وبين مشيئة العبد. فهنا الرسول يقول لهؤلاء السيد الله من باب التعليم لهم حتى لا يقعوا في الغلو. فمتى شعر الشخص أن الناس يغلون فيه بين لهم، حذرهم من هذا. يعني مثلا من الغلو الواضح الظاهر تقبيل الركب، تقبيل الركب، وكذلك أيضا تقبيل الأقدام، تقبيل الأقدام، هذا من الغلو الذي لا يجوز الشريعة الإسلامية. الصحابة هم أعظم الناس معرفة بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته، علو منزلته. ما يوم من الدهر كما سمعت جاء أحدهم، صحيح قدم معاذ من الشام، قدم معاذ فقال يا رسول الله رأيت هذا الشام، يعني لا هو جاء بجمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام فجعل الجمل يشتكي راعية ومالكة، فقال النبي فوصل الجمل وبرك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة يا رسول الله هذه بهيمة لا تعرف تعقل شيئا وقد يعني بركت لك، فنحن نسجد لك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وذكرت أيضا ذكر أن معاذا قدم من الشام فرآهم هناك يسجدون لأساقفتهم، فقال يا رسول أنت أحق، أنت أحق بالسجود. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الغلو فيه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال السيد الله. الألف واللام هنا لماذا؟ الألف واللام، الألف واللام من يقول؟ آتوا يا رجال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني هنا للاستغراب أن كل السيادة إنما هي لله الواحد القهار. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، في فرق بين طولا الذي مرض به يعني إيش؟ يعني رفيع يعني القامة، وبين طولا. قال وأعظمنا طولا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم، يعني أفضلنا وأعظمنا، ولا يستجرينكم الشيطان، قد جاء بلفظ ولا يستجيزنكم الشيطان، أي فتتجاوزوا في مدحي وفي الثناء علي، في مدحي وفي الثناء علي. فالمطلوب أن نتعلم التواضع كما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد صح أن رجلا كان عند أبي بكر فسب أبا بكر، رجل رجل سب أبا بكر، ورجل عند أبي بكر، فقال الرجل الذي عند أبي بكر لما سمع السب في حقه قال يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ ألا أقتله؟ فقال له أبو بكر هذه ليست لأحد بعد رسول الله، ليست لأحد بعد رسول الله، أي أنه لا يقتل الساب إن سب أحدا إلا إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أما لو سب غير الرسول لا يقتل لأجل السب، لكن يؤدب، يؤدب. أما القتل هذا في حق من سب الرسول فقط، وهكذا في حق من سب الله أو سب دين الله. لكن أبو بكر قال ليست لأحد بعد رسول الله، أي أنا منهم ليست لي. فهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يبينوا أحكام يعني عظيمة للناس حتى لا يقعوا في الغلو فيهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أخ هنا أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة إلا الأنبياء إلا النبيين، هكذا الحديث. هل في أبو بكر وعمر أفضل من ذي القرنين؟ هل أبو بكر وعمر أفضل من ذي القرنين؟ والخضر على من قال إنه رجل صالح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا السؤال جيد. أعلم بارك الله فيك أنه بالنسبة للخضر هو الاختلاف فيه، الجمهور على أنه نبي وهذا هو الراجح، ومن هنا يكون أفضل من أبي بكر وعمر، يكون أفضل من أبي بكر وعمر على الراجح، على الراجح. ومن قال إنه ولي وعبد صالح فقط فيكون هنا كما سمعت يعني على القول المرجوح فيه، على القول المرجوح في الخضر أنه ولي فقط وعبد صالح، يكون أبو بكر وعمر أفضل من ذلك لأمور. وأما ذو القرنين فإن المفسرين قاطبة على أنه عبد صالح، على أنه ملك صالح، فليس عند ذي القرنين ما عند أبي بكر وعمر. أولا الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قال العلماء الصحبة لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء. فهنا كما سمعت أبو بكر وعمر أفضل من ذي القرنين لوجود الصحبة ولوجود أشياء أخرى، يعني جعلت أبا بكر وعمر ينالان إياها. وكان الخضر مكنه الله في الأرض فوصل إلى يعني مشرق الشمس، مطلع الشمس، إلى مغربها، وإلى قوم يأجوج ومأجوج، هذا يعني من التمكين الإلهي، والله عز وجل يمكن لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهو عبد صالح وملك صالح، نستطيع أن نقول إن ذا القرنين هو أفضل ملوك الدنيا بعد معاوية، نستطيع أن نقول إن ذا القرنين أفضل ملوك الدنيا بعد معاوية، لأن معاوية أفضل ملوك الإسلام، وهذا بالنسبة لمن جاء بعده. ولمن كان قبلك ذي القرنين سمع أن معاوية صحابي رضي الله عنه، وذو القرنين ليس بصحابي، والصحبة لا يعدلها شيء كما سمع، إلا ما كان يعني كأمر النبوة والرسالة، فهذه منزلة أعلى من أمر الصحبة. نعم تم الكلام على ذي القرنين، الكلام على ذي القرنين. أما الخضر فقد سمعتم في الدرس الماضي قريبا أن بعض كبار أهل العلم قالوا أول زندقة تحل، أول زندقة تحل أن يقال الخضر نبي، أن يقال الخضر نبي، لأن الزنادقة اتخذوا الحكم بأن الخضر ولي فقط لإدخال الزندقة على من أوسع أبوابها، من أوسع أبوابها، حتى ادعوا أنهم ليسوا بحاجة إلى شريعة الإسلام ولا إلى أن يكونوا من أتباع سيد الأنام، وإنما ادعوا أنهم يتلقوا عن الله مباشرة، مثل ما قال قائلهم حدثني قلبي عن ربي، فصاروا في غنى عن الشريعة، فنابذوا الشريعة ونابذوا الإسلام ودعوا إلى ما فيه الكفر والزندقة عياذا بالله.